السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، تابعنا جميعا، سمعنا وشاهدنا ما ترتب على الحملة الأمنية لتصحيح وضع العمالة المخالفة، وما يتداوله الناس في وسائل الاتصال الاجتماعي من مقاطع ورسائل وغيرها، ولنا مع هذه الأحداث وقفات. أما الوقفة الأولى، قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال جل وعلا مخاطبا قريشا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله جل وعلا مخبرا لنا عما حصل لسبأ، قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، إلى أن قال الله جل وعلا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أيها المؤمنون، كانت هذه البلاد إلى عهد قريب جدا تعيش شظفا من العيش وجوعا شديدا، حتى إن الناس قد أكلوا الجيف الميتة من شدة الجوع، بل وصل الأمر في قصص مثبتة حقيقية إلى أنهم كانوا قد عزموا على أكل أحدهم من شدة ما يعانونه من الجوع. وما انتشار عوائل كثيرة في بلاد عربية وغير عربية من أصلهم من أهل هذه البلاد إلا هجرة لطلب العيش، فما نحن فيه اليوم أيها المؤمنون من فضل ربنا جل وعلا بعد استخراج البترول، إنما هو نعمة من الله سبحانه وبحمده تحتاج إلى شكر وذكر حتى لا يتكبر الإنسان على إخوانه المسلمين، وحتى لا ينسى ما كان فيه آباؤه وأجداده. وإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من الناس نسب، فما نحن فيه اليوم من رغد العيش قد ينقلب إلى ضده عياذا بالله إذا لم نبادر إلى شكر الله جل وعلا. وإنك لتعجب أشد العجب عندما ترى بعض إخواننا يمن الله تعالى عليهم بشيء من نعمه سبحانه وبحمده، فإذا هو ينظر باحتقار إلى غيره ممن هم دونه لمجرد أنه ركب سيارة فارهة أو سكن بيتا كبيرا، وربما كان هذا كله إنما هو بالديون أو الأقساط، لكن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. الوقفة الثانية، إن من المعلوم أن كل إنسان قد كتب الله جل وعلا له رزقه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد قذف في روعي ألن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. فلا أحد كائنا من كان يمكنه أن يأخذ رزق غيره، وإنما هي سنة جارية ربانية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمن اجتهد وعمل يسر الله له رزقه، وليس هناك أحد يمكن أن يأخذ رزق غيره، كما قد يردد بعض الناس أن هؤلاء قد أخذوا أرزاقنا وقطعوا أرزاقنا. وإنما هي سنة الله جل وعلا، ولكل مجتهد نصيب. الوقفة الثالثة، العدل مطلوب أيها المؤمنون حتى مع الكفار ممن يشركون بالله جل وعلا غيره معه، فكيف بغيرهم من إخواننا المسلمين؟ فالتعميم خطأ كبير، وليس هناك جنسية ملائكية مقدسة وجنسية شيطانية مارقة متمردة، وإنما هي ديانات وثقافات وتعليم ثم طبيعة بشرية. فقد تجد البيت الواحد فيه المجرم وفيه الصالح البار. فمن الخطأ ما نسمعه اليوم وما يتداوله بعض الناس من مدح جنسية معينة بإطلاق وذم جنسية أخرى بإطلاق، وإنما لا بد من العدل في ذلك، والتعميم من أخطر الأخطاء البشرية التي يقع فيها الناس. الوقفة الثالثة، العالم اليوم أيها المؤمنون قد أصبح كما يقال قرية واحدة، فما يحدث هذه الساعة، ما يحدث هنا ينقل إلى أقصى العالم في لحظته. ولذا وجب علينا جميعا شدة الحذر من تصوير أو نقل أي شيء، وأخطر من ذلك التعليق عليه أثناء التصوير أو بعده دون تمحيص للكلام وتدقيق في الحقائق. وكم يحز في النفس كثيرا ما يتداول من مقاطع فيها الحث على الاعتداء على جنسية معينة هكذا بالعموم بإطلاق، أو مقطع تسمع فيه الضحكات فوق جثة قتيل أو غيرها من مقاطع تستغرب وتتساءل من صورها ومن نشرها ومن لا يزال مصرا على إعادة نشرها بتسرع ورغبة في السبق على غيره. والمتربصون بنا أيها المؤمنون من أعدائنا كثير جدا من كفار ومبتدعة وحسدة وغيرهم، فلا تكن أخي المسلم سببا في جلب الضرر لنفسك وأهلك. الوقفة الرابعة، قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. وما يناسب أن يناقش في مجلس خاص من انتقاد أو نصيحة قد لا يناسب نقاشه في وسيلة إعلامية أو نشره في فضاء الشبكة العنكبوتية. الوقفة الخامسة: أن كل منا، ولنكن صرحاء مع أنفسنا، كل منا يتحمل جزءا من مسؤولية هذه الأحداث. فمن تستر على العمالة المخالفة وشغلهم في بيته أو مؤسسته أو غيرها من منشآت مع علمه بوضعهم، مشارك للمجرم الكبير الذي تاجر بالتأشيرات ليتخم رصيده المالي، غير عابئ بالضرر الذي سيحصل للبلد، وها نحن نجني بعض آثاره. الوقفة السادسة: في أوقات الأزمات ليس الوقت وقت تلاوم ورمي للتهم، لكنه وقت للحذر والقيام بالمسؤولية واستلهام العبر وأخذ الدروس للمستقبل. فلا ينبغي أن تمر هذه الأزمة، لا ينبغي أن تمر إلا أن نأخذ منها الحذر والحيطة والدروس المهمة للمستقبل، والحذر من أن تكون هذه الحملة مجرد تخدير ومعالجة آنية لوضع متأزم، ثم ما تلبث الأمور أن تعود إلى حالها مرة أخرى عياذا بالله. الوقفة السابعة: إن على الجهات ذات العلاقة أن تبادر بإيضاح الأمور بمصداقية وحكمة حتى تقطع الطريق على مروج الإشاعات، لا أن يترك الناس لاجتهاداتهم ما بين مثقف وجاهل وصغير وكبير. يتداول الناس الإشاعات، يخوف بعضهم بعضا، حتى ربما خشي الإنسان على نفسه وأهله، وليس الأمر كما يروج. فالحذر عباد الله في مثل هذه الأزمات من ترويج الإشاعات وتتبعها والرغبة في السبق على حساب نفسك وأهلك ومجتمعك. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يؤمننا في أوطاننا وإخواننا المسلمين، إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهذه اقتدى. أما بعد، أيها المسلمون، فإن للمؤمن في كل ما يحدث في هذه الحياة عبرة وعظة، ولله جل وعلا حكمة فيما يقضيه ويقدره. فما يقدره الله جل وعلا على عباده منه ما يكون عقوبة على ذنب، ومنه ما يكون ابتلاء للمؤمن ورفعا لدرجاته. ولهذا فالمؤمن يكون على أشد الحذر، يتهم نفسه إذا ما أصابه شيء من الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات، يتهم نفسه بالتقصير في حق في جنب الله جل وعلا، ويستغفر ربه من تقصيره وذنبه، ويعود إلى ربه جل وعلا مسلما العبر والعظات، ومستعدا لما أمامه، وتائبا إلى ربه جل وعلا. وهكذا مثل هذه الأحداث ينبغي أن توقظ في نفوسنا العودة إلى ربنا جل وعلا، وأن يقوم كل واحد منا والجهات ذات العلاقة بالأخص على دراسة الأمر دراسة دقيقة، وأن يجتمع أهل الحل والعقد في دراسة الأمور داخليا وخارجيا. ونحن نرى أعداءنا وخصوصا من الرافضة المبتدعة يستغلون أحوال إخواننا الفقراء من مسلمين وغيرهم، يستغلون استغلالا شديدا في مصالحهم، يحيطون بنا من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. إنه ينبغي لنا جميعا للعقلاء في البلد أن يتنادوا إلى دراسة مثل هذه الأمور، وإلى تمحيص صفهم ومعرفة أعدائهم الحقيقيين في الداخل والخارج. كفانا الله جل وعلا شرورهم ورد كيدهم في نحورهم، إنه على ذلك قدير. أيها المؤمنون، صلوا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد ديننا وأمننا وأخلاقنا بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيدهم في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزقه بطانة صالحة تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ألف بين اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ول عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.